فإذا أتيت بالجمعة وحضر الإمام فإنه لا صلاة بعد دخول الإمام إلا لمن دخل المسجد، فمن دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لأن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس وقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجلس فيهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.